جروح يا الروح حياتي روح الحب فيك يا جميل معنى الجمال مجروح يا thank you. تموح ويموح عطل الطبيعة جعل جر الحبيب مسموح جر الحبيب مسموح عطل الطبيعة جعل جر الحبيب مسموح أنا بهدي الحبيب